بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا قد وعدنا في لقائنا السابق بالكلام على طواف الطائف بالصغير، هل يجزئه عن نفسه وعن الصغير، ووعدنا بالكلام عليه اليوم، ولكننا سنرجعه إلى الطواف إلى محله، لأنه سيأتي الكلام عليه وعلى من طيف به محمولا لمرض ونحوه، فنؤخره إلى حينه، ونسأل الله جل وعلا أن يمتعه الصحة حتى نأتيه. قوله رحمه الله تعالى: ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفاراته، يعني كفارات أيضا الحج التي تقع بسبب المحظور، بسبب المحظورات التي تقع من الصغير، فيقول: نفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته في مال وليه، يعني لا تكون في مال الصغير. متى؟ إذا كان وليه أنشأ السفر به تمرينا له على الطاعة، يعني إذا كان الولي سافر بالصغير معه ليمرنه على الحج ويعرفه المناسك، ولو لم يكن الحج واجبا عليه لكن أراد أن يمرنه على الحج في صغره، فإذا حدث في هذه الحال كفارات أو زادت النفقة على النفقة المعتادة التي تصرف على الصغير حال كونه مقيما، فهذه النفقة التي تزيد على نفقة الصغير وهو مقيم أو الكفارات تكون في مال الولي لا في مال الصغير. لماذا؟ لأنه هو السبب في هذا السفر، لأنه هو السبب في هذا السفر، والغالب أن السفر يحتاج إلى نفقة أكثر مما لو كان الإنسان مقيما، يحتاج إلى نفقة الطعام والشراب، ويحتاج إلى نفقة الركوب، ويحتاج إلى السكنة ويحتاج إلى غسل الملابس مثلا ونحو ذلك. وهكذا الكفارات التي تترتب على فعل الصغير في هذا السفر لا تكون في ماله، وإنما تكون في مال وليه الذي سافر به، لأنه هو الذي تسبب في هذا السفر وهو الذي أحرم له. في حين أن الحج غير واجب عليه، فهذه الكفارات التي ترتبت على الحج، على الإحرام بالحج غير الواجب عليه، مثلها مثل ما لو أتلف هذا الصغير مال الغير بأمر هذا الولي. هذه الكفارات المترتبة على الصغير الذي أنشأ السفر به وليه، هذه الكفارات لا تجب في ماله، وإنما تجب في مال الولي لأنه السبب فيها. قياسا على ما إذا أتلف الصغير مال غيره بأمر هذا الولي، لو قال الولي لهذا الصغير اكسر هذا الإناء، الصغير لا يفهم فكسره، امتثل أمر الولي، قال له اكسر هذا الإناء فكسره، هذا الإناء لشخص وهو محترم، فالذي يضمنه من؟ يضمنه الآمر الذي أمره أن يكسر هذا الإناء. لما؟ لأن هذا الصغير لا يفهم وهو غير مكلف، فهذا المال مال الغير مكفول ومضمون في ذمة الولي الذي أمره بذلك. وقول لا حاجة على التمرن أو إلى التمرن على الحج لأنه لا يجب في الحج العمر إلا مرة، صحيح الوجوب لا يجب إلا مرة، لكن لو أن الولي قال أنا آخذ هذا الصغير حتى يفهم المناسك من الآن، أبو عشر أبو إحدى عشرة أنا آخذه لأنه يتمرن على معرفة المناسك، فلو تصورنا مثل هذه الصورة فإن الحكم فيها هذا. نعم. وأما نفقة الحرم ففي مال صغير بكل حال، لأنه لا بد له منها في من كان أو مسافرا. نعم، نفقة الحضر، نفقة الإقامة في البلد، هذه تكون في مال الصبي، في مال الصغير بكل حال، لأنه لا يمكن أن تتم له أمور حياته إلا بذلك، سواء كانت هذه النفقة حال استقراره في البلد أو حال إقامته سفره. لو فرضنا أن نفقته في الحضر 500 من الدراهم فأنفقها في السفر أيضا، فهذه النفقة لا بد منها، أكله المعتاد وشربه المعتاد ولبسه المعتاد وسكنه المعتاد، هذه لا بد له منها مقيما ولا مسافرا. فإذا نفقة الحضر في مال الصبي على كل حال تلزم في ماله على كل حال، سواء كان مسافر مقيما أو مسافرا. نعم. وأما سفر الصبي مع الولي للتجارة أو الخدمة أو إلى مكة ليستوطنها أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح للولي السفر للصبي في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه فلا تنقض على الولي بل هي على الصبي. قال المفتي رواية واحدة. رواية واحدة يعني أن هذه الأمور التي ذكرت النفقة فيها في مال الصبي لو سافر الصبي مع الولي للتجارة أو سافر الصبي مع الولي للخدمة يشتغل ليعمل أو سافر الصبي إلى مكة ليستوطنها ينزل بها لأن الحياة فيها أيسر من غيرها أو سافر الصبي مع الولي لمكة ليقيم بها لطلب العلم أو غير ذلك من الأمور المباحة وسواء كان السفر بهذا الصبي في وقت الحج أو غيره وسواء كان السفر هذا أحرم فيه أو لم يحرم فهذه الصور كلها لا نفقة على الولي فيها بل النفقة على الصبي. لما؟ لأنه في جميع هذه الصور الحظ فيها للصبي الصالح الصلاح فيها للصبي التجارة والاستيطان وطلب العلم ونحو ذلك كله المصلحة عائدة فيه على من؟ على الصبي. فلما كانت لحظ الصبي كانت النفقة عليه في ماله هو رواية واحدة يعني لا يوجد قول آخر عن الإمام لم تختلف الرواية فيه عن أحمد. نعم. وعبد صغير وعبد مسنون لمحبول خطأ لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف أو في نسيانه لعدم اعتبار قصدهما فلا يجب بفعلهما شيء إلا فيما يجب على المكلف إلا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان كإزالة الشعر وتقليم للدبر وقص الصيد والوطن بخلاف الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس. قال الشيخ محمد الخلوتي إذا طرحت نوده بعد إحرامه وإلا فسيأتي أن الإحرام لا ينعقد مع الجنود ولا الإحمال ولا السفر. نعم. قوله رحمه الله وعمد صغير يعني جناية الصغير متعمد وعمد المجنون جناية هذا المجنون التي تقع منهما في المحظورات خطأ عمد هذا الصغير وعمد المجنون. وقلنا إن المجنون يتصور في من طرأ عليه الجنون كما قال المصنف أما أن يحرم له وهو مجنون هذا لا يصح لا ينعقد لأنه ليس أهلا للتكليف لكن يتصور أنه طرأ عليه بعد إحرامه فعمد هذا الصغير جناية الصغير في المحظورات والمجنون الذي طرأ عليه الجنون بعد الإحرام خطأ منهما لا يعتبر عمدا وإنما هو خطأ يجب فيه ما يجب في خطأ المكلف أو نسيانه. لماذا؟ لأنه لا قصد لهما هذا هو العلة العلة في أن عمد الصغير وعمد المجنون الذي طرأ عليه الجنون بعد إحرامه خطأ لا نعتبره إلا خطأ، ولا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ المكلف. عمد الصغير كخطأ المكلف، عمد المجنون الذي طرع عليه الجنون بعد إحرامه كخطأ المكلف، أو كنسيانه لأنهما لا قصد لهما، فلا يجب بفعلهما لمحظور من المحظورات شيء إلا فيما يجب على المكلف من الخطأ والنسيان. فلو أزال الشعر وقل مال ظافر وقتل الصيدة ووطئ المجنون والصغير، هذا لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ المكلف، بخلاف الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، هذه قد سبق الكلام فيها أيضا معنا في العام الماضي تذكرونه، استثنوا هذه الثلاثة، والصواب أنه لا فرق فيها وفي غيرها. فالشاهد لو لبس المجنون مخيطا أو تطيب أو غطى رأسه، وكذلك الصغير لو لبس أو غطى رأسه أو تطيب، الصواب أن هذا مثل الأول. نعم. قلت يأتي ذلك بالإحرام وتقدم شيء منه. نعم. وإن فعل الولي فيهما فعلا لمصلحة كتغطية رأس صغير أو مجنون محرم لبرد أو حر أو تطيبه لمرض أو حلق رأسه لهذا، فكفارته على الولي إذا كان الولي أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة. أما لو سافر به لتجارة ونحوها فهي بماء الصبي كما لو فعله الصبي نفسه. هذا مقتضى ما يقاله في الخروع والخضوع وشرح المنتهى لمؤلفه الفتوحي عن المجد. نعم. واقتصر عليه. فأما من فعله ولي ذلك عذر فكفارته عليه بكل حال كمن حلق رأس محرم بغير إذن. نعم. يقول إن فعل الولي بهما يعني بالصغير وبالمجنون فعلا لمصلحة يعني لمصلحة لهما، مصلحة للصغير ومصلحة للمجنون، مثل تغطية رأس الصغير والمجنون المحرمين بسبب شدة البرد أو شدة الحر أو تطيبه لمرض، كأن يكون جرح أصيب بجرح غائر فاحتاج إلى الكولونيا ليداويه به يضمد به هذا الجرح، أو حلق رأسه لأذى جاءه القمل في رأسه أو جاءه دمل فيحتاج إلى الدمل، هو القروح في الرأس فيحتاج إلى حلقه ليداويه، فكفارته على الولي إذا كان أنشأ السفر تمرينا على الطاعة للصغير. فحينئذ لأنه لم ينوي هو السفر ولا مصلحة له فيه، فما دام وقد أنشأ السفر به هو كما تقدم قبله فإن كفارة هذا السفر هذا الخطأ في مال الولي، في مال الولي، لأنه سبق معنا أنه هو السبب في هذا السفر لا أن الصغير أراد أن يسافر، فما دام هو الذي تسبب في سفر هذا الصغير ليمرنه على الطاعة فلحقته هذه الأمور فالكفارة على الولي. أما إذا لم يكن إنشاء السفر من الولي كأن سافر الصغير لتجارة، الصبي سافر لتجارة أو ليقيم بمكة لطلب علم أو لطلب علم ونحو ذلك، فإنها تكون حينئذ في ماله. لماذا؟ لأنه هو الذي أنشأ السفر لحظ نفسه، لحظ نفسه، وهو الذي قصد هذا السفر. هذا كله في العذر. أما إذا فعل الولي لغير عذر فكفارته عليه بكل حال. المبحث الأول أو الصورة الأولى في العذر، إذا حصل شيء من هذه الأشياء من الولي مع الصبي لعذر، فإن كان نقول فيه تفصيل، إن كان أنشأ السفر هو تمرينا له فعليه، وإن لم يكن أنشأ السفر هو وإنما الصبي أراد السفر معه لتجارة أو لإقامة بمكة أو لطلب علم ونحو ذلك، فهذا يتحمله الصبي، هذا إذا كان لعذر. أما إذا لم يكن لعذر فكفارته عليه بكل حال. نعم. وقاسوه على من حلق رأس غيره وهو محرم بغير إذنه، فهو الذي يتحمل الكفارة. لو جاء زيد من الناس إلى عمرو وهو نائم فحلق شعره، فقل للنائم أنت المكلف؟ لا، هو المكلف، مكلف الذي حلق. فالولي هنا إذا فعل هذا مع الصبي لغير عذر فكفارته عليه بكل حال، قياسا له على من حلق رأس غيره وهو محرم بغير إذنه، فالكفارة عليه لا على المحرم، هنا الكفارة على الولي لا على الصبي. نعم. قال في المنتهى وشرحه: وإن وجبت كفارة على ولي بأن أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة صوم صام الولي عن حكم وجوبها عليه ابتداء كصوم عن نفسه. نعم. وعلم منه أن الكفارة لم تجب على الولي ودخلها صوم لم يجب الولي، لأن الواجب في أصل الشرع لا تدخله النيابة. انتهى. نعم. يقول: إن وجبت كفارة على ولي بأن أنشأ السفر تمرينا له على الطاعة، إذا وجبت الكفارة على ولي، وإن وجب في كفارة على ولي صوم. الجملة هذه معترضة بيانية. إذا وجبت كفارة على ولي أنشأ السفر بالصغير تمرينا له على الطاعة وكانت هذه الكفارة صوم، صام الولي عنه لوجوبها عليه ابتداء كصوم عن نفسه، يصوم عن هذا الصغير كصيامه عن نفسه. نعم. قال الشيخ منصور في حاشية لعلمتها قوله: وإن وجب بكفارة على ولي إلى آخره، يعني إذا وجبت الكفارة على الولي لكونه أنشأ السفر به تمرينا على. قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى قوله: وإن وجب بكفارة على ولي إلى آخره، يعني إذا وجبت الكفارة على الولي لكونه أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة وكان فيها صوم، فللولي صوم لوجوبها عليه ابتداء كصومه عن نفسه. وعلم منه انه لا يثق بكفاره عن الصبي حيث وجبت عليه، لان الواجب باصل الشرع لا حكمه يتناول ما إذا كانت الكفارة على الولي أو الصبي، وهل هو مراد بجواب الصوم إذا من توابع الحج فتدخله النيابة تبعا كرفعتي الطواف، ويكون مخالفا لكلام الفروع كما هو مقتضى قوله يعني صاحب التدريج في أول خطبته، وإن وجدت فيه شيئا مخالفا لأصله أو غيره فاعتبره. نعم. فإنه وضع عن تحرير أولا لكونه جزم بالإنصاف بما قاله في الفروع غير حاجب فيه خلافا، ولعل هذا هو حكمة حضور المصنف يعني الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي في الانتهاء عما بالتدقيق مع كونه التزمه أولا انتهى. نعم. قال الشيخ محمد الحوزي في حاشية المنتهى قوله وإن وجب بكفارة إلى آخره، هذه العبارة مجتمع مصنف فيها ظاهر كلام الفروع وهو مخالف لظاهر عبارة التدقيق، وعبارته بالتدقيق وإن وجب بكفارة صوم صام الولي، وتبعه بالإقناع بالتعبير، وكل من العبارتين مشكل. أما الأولى فلما فيها من التناقض بحسب الظاهر، لأن صدرها يقتضي أن الكفارة استقرت على الولي، وقوله عنه يقتضي أنها وجبت على المولي. نعم. وأما الثانية فلأن إطلاقها يقتضي أنه متى وجب في كفارة صوم سواء كانت وجبت على الولي أو الصغير لزم الولي الصوم، ويقتضي أن ما وجب من الصوم بأصل الشرع تدخله النيابة. فإن قلت أي العبارتين أولى قلت الأولى، ويجاب عن التناقض اللازم عليها بأن قوله صام عنه ليس بكون الكفارة استقرت على الصبي، بل بكون الوجوب جاء من جهته، لأن أصل الفعل عنه، وبأن الضمير في عنه راجع للواجب لا للصغير. وإن كان هذا خلاف حد شيخنا يعني قاله الشيخ منصورة في شرحه وعبارة المبدع فإن وجبت على الولي ودخل فيها الصوم فصومها عن نفسه. نعم. وهي معينة بالمراد من عبارة المصنف يعني صاحب المنتهى، ولو أسقط يعني صاحب المنتهى المبدأ عنه لكان أظهر المراد. انتهى كلام الخلوتي. نعم. قال الشيخ عثمان بن خالد في حاشية المنتهى قوله صام عنه المتبادر من عبارته أن الصوم عن الصغير، وهو مناقض لقوله وجب على ولي. نعم. والحاصل أن صوم كفارة واجبة على ولي واجب على الولي، والحاصل أن صوم كفارة واجبة على ولي واجب على الولي. أن صوم كفارة واجبة. نعم. والحاصل أن صوم كفارة واجبة على ولي واجب على الولي، وصوم كفارة بمال الصبي واجب على الصبي إذا بلغ، واجب على الصبي إذا بلغ كما ذكره منصور. وفي المبدع متى دخل في الكفارة اللازمة للولي صوم صام عن نفسه. نعم. وهي ظاهرة لا غبار عليها. لا غبار عليها. نعم. ويتعين حملها هنا على ذلك بأن يراد بقوله عنه أي عن ذلك الواجب. نعم. اللهم إلا أن يقال معنى كونه عن الصغير أن الوجوب إنما جاء من جهة فنسب إليه. وفي التنبيه والإقناع وإن وجب في كفارة صوم صام الولي، وفيها عموم غير مراد بطريقة أنه جزم بالإنصاف بما قاله في الفروع الذي جزم به المصنف يعني صاحب المنتهى هنا يعني الذي جزم به المصنف يعني صاحب المنتهى. وفيها عموم غير مراد بقرينة أنه جزم بالإنصاف بما قاله في الفروع الذي جزم به المصنف، يعني صاحب المنتهى هنا غير حاك فيه خلافا. متصل العبارة. نعم. وإن وجب في صوم في كفارة والإقناع فنس وفي التنقيح والإقناع. وفي التنقيح والإقناع وإن وجب في كفارة صوم صام الوليد وفيها عموم غير مراد بقليلة أنه جزم في الإنصاف بما قاله من فروع. نعم. الذي جزم به المصنف يعني صاحب المنتهى هنا غير حاج فيه خلافا. خلافا. نعم. قال المنصور ولعل هذا حكمة عدول المصنف عنه في التنقيح مع كونه التزمه أولا فما هنا أولى من عبارتهما على ما فيه فتأمل. انتهى كلام عثمان. نعم. هنا الآن كل هذا الكلام في التوجيه لهذه المسألة وهي أن الصبي إذا صام إذا وجب عليه صوم هذا الصبي إذا وجب عليه في كفارة صوم صام الولي عنه لوجوبها عليه ابتداء كصوم عن نفسه فهل الصوم هذا يجب على الولي أو أنها واجبة على الصبي؟ فالكلام هذا كله يدور على هذين الفرعين فإن محصله أن هذا العموم محصله أن هذا العموم يتناول ما إذا كانت الكفارة على الولي أو الصبي يتناول هل الكفارة على الولي أو على الصبي وإذا قلنا على الولي هل هو مراد أو غير مراد إذا قلنا إنه مراد أصبح الصوم من توابع الحج كركعتي الطواف تدخله النيابة نعم أدخل الصوم أصبح الصوم على الولي نيابة عن الصبي أليس كذلك فحينئذ دخلت الصوم النيابة فيصبح الصوم هنا بالنسبة للولي كصلاة ركعتي الطواف حينما يكون هذا نائبا وإذا قلنا بذلك كان فيه شيء من المخالفة فهو مخالف لما في الفروع لابن مفلح وكتاب الفروع لابن مفلح نص على هذا ولم يحكي فيه خلافا والمصنف هنا عدل عما في التنقيح مع أنه التزم به يعني الشيخ منصور عدل عما في التنقيح إلى عبارة الفروع مع أنه التزم بما بالتنقيح المشبع. فهذه العبارة التي تبع فيها المصنف الذي هو البهوتي مخالفة للفروع الذي التزم به، أموافقة للفروع ومخالفة لظاهر التنقيح الذي التزم به، فهي إما أن تكون فيها شيء من التناقض كما يقول، وإما أن تكون محتاجة إلى توجيه. فأما التناقض فهو إذا قلنا بالأول، فالتناقض أن صدرها يقتضي الكفارة على الولي، لأن العبارة وإن وجبت وجب في كفارة على ولي بأن أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة صوم، صام الولي لوجوبها عليه ابتداء كصوم عن نفسه، ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا ظاهرها، هذا صدرها. وإذا قلنا بالثانية فلأن إطلاقها يقتضي أنه متى وجب في الكفارة صوم، سواء كانت وجبت على الصغير الولي أو الصغير، لزم الولي الصوم. لماذا؟ لأن ما وجب من الصوم بأصل الشرع تدخله النيابة. وإذا قلنا بذلك فحينئذ لا بد أن نقول إن قوله صام عنه المعنى أن الكفارة، المعنى أن الكفارة ليست على الصغير مستقرة، ولكن لأنها جاءت من جهتنا الصغير تسبب فيها فلزمت من؟ الولي، لأنه هو الذي تسبب، لأنه هو الذي تسبب فيها، فجاء بالصغير الذي لا يلزمه الحج وأحرم له وأدخله في هذا النسك، فهي واجبة على الولي، واجبة على الولي من حيث إنها جاءت من قبل هذا الصغير الذي أحرم له هو، فكان سببا في لزوم هذه الكفارة، يعني أن هذه الكفارة استقرت على الصبي، لم تستقر على الصبي ولكنها وقعت منه فلزمت الولي لكونه هو السبب. هذه الكفارة ليست مستقرة على الصبي لكنها جاءت من جهته، الوجوب جاء من جهته، فلزم أن تكون في ذمة الولي لأنه هو الذي تسبب في إحرام هذا الصبي. فإذا حينما نقول وجبت على الولي ابتداء يعني لكونه تسبب فيها، هذا معنى، ولعله والله أعلم هذا أظهر، وجبت على الولي نعم لا لكونه هو الذي فعل، لكن لأنها جاءت من قبل من؟ من قبل هذا الصبي، لأنه هو الذي تسبب في وقوع هذا الأمر منه، هو الذي أحرم له. فليس معناه أن الكفارة استقرت على الصبي، لا، لكن الوجوب الذي لحق، أكلم، لكن الوجوب الذي لحق هذا الصبي يا أخي، أوقف الله يهديك، لكن الوجوب الذي لحق هذا الشخص الولي جاء من جهة الصبي، اللحوم الوجود الذي لحق هذا الولي جاء من جهة الصبي، فلحقه الوجوب من جهة هذا الصبي، لحقه الوجوب من جهة هذا الصبي لا لكون الكفارة استقرت على الصبي. فيكون حينئذ الضمير في قوله عنه راجع للواجب لا إلى الصغير، واضح؟ صام الولي عنه يعني الصوم الواجب، فيكون الضمير عائدا إلى الصوم الواجب. تتعب معه، فيكون الضمير نعود فنقول هذا الوجوب جاء إلى الولي من جهة الصبي لا لكون الكفارة استقرت على الصبي، ولكن لأن الولي هو الذي تسبب فيها إذ أحرم لهذا الصبي، فجاء الوجوب من جهته لأن هذا الولي هو المتسبب. ويكون حينئذ الضمير في عنه راجع للواجب، للصوم الواجب لا للصغير. وعبارة المبدع قال فإن وجبت على الولي ودخل فيها الصوم فصومها عن نفسه. قال رحمه الله وهي معينة للمراد من عبارة المصنف يعني صاحب المنتهى، فلو أسقط يعني صاحب المنتهى لفظ عنه لكان أظهر للمراد، يعني لو قال وإن وجبت كفارة على ولي بأن أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة صام الولي. فلو حذف كلمة عنه يقول أو حرف عنه هذا لكفى وانتهى، وهذا ظاهر والله أعلم. نعم. قال الشيخ منصور في شرح الإمناء على الكلام سبق، وعلى هذا لو كانت الكفارة على الصبي ووجب فيها الصوم لم يسم الولي عنه، بل يبقى في ذمته متى يبلغ، فإن مات أطعم عنه كقضاء رمضان. وهذا منتظى كلامه عند المبدع وشرح منتهى لمؤلفه. نعم. وفي غاية وإن وجبت بكفارة مطلقا صام ولي بحذف عنه، فظهر المراد لنا ظهر المراد. نعم. خلافا للمنتهى بتفصيل، إذ الصوم لا يصح ممن لم يميز ومن مميز لم. انتهى. نعم. قال الشيخ سليمان بن علي في منزله وإن وجبت كفارة صام ولي، إذ الصوم من الطفل لا يصح ومن المميز لم. انتهى. نعم. وهذا واضح وبين وفصل في التحرير لما تقدم من الكلام. نعم. تنبيه، تبين من العبارات المتقدمة حصول الخلاف في هذه المسألة. نعم. الآن سيحصل الخلاف في هذه المسألة. نعم. فصاحب الفروع والإنصاف فيه والمبدع والمنتهى وشرحه للمؤلف ومنصور وحاشية. صاحب الفروع الذي هو بن مفلح، والإنصاف الذي هو المرداوي. نعم. والمبدع الذي هو المبدع شرح المقنع أيضا لابن مفلح الحبيب. نعم. والمنتهى المؤرخ، المبدع لابن مفلح المؤرخ لا لصاحب الفروع. نعم. لأنه يقول قال جدنا في الفروع ويذكر عنه، فهذا ابن مفلح المؤرخ المبدع له. والمنتهى منتهى الإرادات للفتوحي، وشرحيه للمؤلف ومنصور، شرحه للمؤلف معونة أولي النهى، وشرحه لمنصور حاشية شرح منتهى الإرادات لمنصور الشيخ منصور البهوتي المعروف بدقائق أولي النهى، نعم في شرح المنتهى، وحاشية الشيخ منصور على المنتهى، نعم وشرحه على الإقناع، نعم والشيخ حواشي الإقناع مطبوع كلها مطبوعة، نعم والشيخ محمد الحنبسي في حاشيته على المنتهى، نعم والشيخ أحمد بن طالب النجدي في حاشيته على المنتهى مطبوعة كلها، نعم يرون أنه إذا بلغت الإخبار، هذا ملخص الكلام السابق كله، محصله هذا هي الكلام السابق والعبارات السابقة للكتب السابقة، هذا ملخصها ومحصلها، نعم هؤلاء جميعا أصحاب هذه الكتب من علماء الحنابلة، نعم يرون أنه إذا وجبت الكفارة على الولي ودخل الصوم صام الولي، وإن وجبت الكفارة على الصبي فلا يصوم الولي عنه، نعم وأما صاحب التنبيه الديني وصاحب الإقناع والغاية وسليمان بن عكي، صاحب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع المرداوي، وصاحب الإقناع هو أبو النجا الحجاوي شرف الدين، نعم وصاحب الإقناع والغاية وسليمان بن عكي، فيرون أنه إذا وجبت كفارة الصوم صام الولي سواء كانت الكفارة على الولي أو الصبي. وسليمان بن علي جد الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي في منسكه، ومنسكه مطبوع، نعم طبع مؤخرا طبعة جديدة وكان قد طبع قبل قرابة 60 عاما، نعم فهؤلاء جميعا يرون أنه إذا وجب كفارة صوم صام الولي سواء كانت الكفارة على الولي أو الصبي، نعم أو على الصبي، نعم فإن قيل أي قولين أولى، قل هو الأول، ويكون حكم المسألة في هذا كما قال الشيخ منصور حيث قال وعلى هذا لو كانت الكفارة على الصبي ووجب فيها صوم لم يسم الولي عنه بل يبقى في ذمته حتى يبلغ، فإن مات أطعم عنه لقضاء رمضان، انتهى كلام منصور والله أعلم، نعم والذي يظهر أنا لي ما عليه أصحاب الثاني أنه يصوم عنه الولي، لأنه على توجيه الشيخ الخلوتي أنه هو الذي تسبب في هذا، ويكون حينئذ مما تدخله النيابة كركعتي الطواف، فيكون على الولي لأن الصغير لا قصد له، لا يكون من الطفل، لا يصح هذا الصوم من الطفل لا قصد له، ومن المميز يكون نفلا وهذا واجب أليس كذلك في الكفارة، فيكون على الولي، فالذي يظهر لي ما ذهب إليه هؤلاء أصحاب القول الثاني وهم صاحب التنقيح والإقناع والغاية الشيخ سليمان بن علي، فيكون الصوم على الولي سواء كانت الكفارة على الولي أو على الصبي، نعم ووضع الصبي كوضع البالغ من الأزياء، فإن كان قبل التحلل الأول أفسد حجه وإلا فلا، ووطء الصبي كوطء البالغ ناسيا، يعني لو وطئ الصبي قصدا سبب كل هذا قصد. نعم، عمد الصبي والمجنون لا يقع إلا كخطأ البالغ، نعم، أو نسيانه. فوطئ الصبي كوطئ البالغ ناسيا، كوطئ البالغ ناسيا. نقول لو وطئ صبي عمدا ما هو ناسي، ما حكمه؟ حكمه كوطئ البالغ ناسيا، فيأتي فيه التفصيل. فإن كان قبل التحمل الأول أفسد حجه، والتحلل الأول يكون متى؟ بعد النزول من المزدلفة، ويكون باثنين من ثلاثة. نعم، هذا هو. فإذا حصل باثنين من ثلاثة فقد حصل له التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول، إن كان هذا الوطن بعد التحلل الأول مضى في نسكه في فاسده، إذا كان بعد التحلل الأول لا إشكال، أما إذا كان قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه، بعد التحلل لا ويمضي. نعم، وسيأتي الكلام عليه. إن كان قبل التحلل، فإن كان قبل التحلل الأول، أفسد حجه، وسيأتينا يمضي في فساده مع أنه فاسد، لكن يمضي في إتمامه. وإلا فلا. نعم، ويقضي بفاسده ويلزمه القضاء بعد الخلود نصا. نعم، ويعاني بها فيقال صبي مميز يدرناه بالحج بسماته مع أنه لا يصف إلا بعد الخلود. نعم، صبي مميز كلفناه بالحج في صباه، نكلفه بالحج تكليفا مع أنه صبي. لما؟ لهذه الصورة. فإذا وطئ الصبي قبل التحلل الأول أفسد حجه، ويمضي في فاسده حتى يتمه، ويلزمه القضاء بعد البلوغ وجوبا. وإن كان الوطء من هذا الصبي بعد التحلل فلا يفسد الحج، ما دام حصل التحلل الأول فلا يفسد الحج عليه الدم، ثم بعد ذلك يجبر الحج ولله الحمد يصح. فإذا كان هذا الوطء من صبي فحكمه كحكم وطء البالغ ناسيا، ولو كان الصبي متعمدا. نعم، لكنه لا يقع إلا كما يقع الوطء من البالغ ناسيا، وينظر فيه. فإن كان قبل التحلل الأول فسد حجه، ويلزمه الإتمام والقضاء إذا بلغ. البالغ نحن نقول حج من قابل، لكن غير البالغ يجب عليه الحج إذا بلغ. أما إذا كان بعد التحلل الأول فلا شيء في ذلك، الحج صحيح عليه الدم المقرر المعروف في هذا، وسيأتينا إن شاء الله. نعم، ويعايا بها يعني يلغز بها، يقال صبي مميز كلفناه بالحج في صباه، يعني كلفناه بالحج مع أنه ليس من أهل التكليف. متى؟ نقول بعد البلوغ، نقول هذا الصبي وجب عليه القضاء لكونه أفسد حجه، فكلفناه به بعد البلوغ. نعم، ويجاب عنها فيقال هذا فيما إذا أحرم من الحج بإذن وليه ثم أفسده بالجماع فإنه يلزمه القضاء، لكن لا يصح إلا بعد البلوغ المنصوص. نعم، ولو قضاه قبل بلوغه لم يصح، نص عليه، يعني نص عليه الإمام والمنصوص عن الإمام. نعم، لأنه إفساد للإحرام النازل، وذلك يقتضي وجوب القضاء. نعم، أكمل. كمل. ونية الصبي تمنع التكليف من فعل العبادات البدنية لضعفه عنها، ونظير ذلك وجود الاحتلال أو الوقف من المسنون، فإنه يوجب الغسل عليه لوجود سببه ولا يصح منه إلا بعد الإفاقة لفقد أهليته للغسل في الحال. فهاجر الصغير يجب عليه لكن لا يصح منه إلا بعد البلوغ، فالمجنون يجب عليه أن يفعل هذا ليرفع هذا الحدث عنه، لكن لا يجب عليه إلا بعد الإفاقة لكونه لا يصح منه في حال جنونه. فهكذا الصغير يجب عليه هذا، لكن صغره يمنع من تكليفه بفعل العبادات البدنية لضعفه عنها، فإنه ولو وجد السبب لا يصح منه إلا بعد التكليف، فإنه ولو وجد السبب الذي هو الفعل هذا المقتضي لإيجابنا للقضاء عليه، لكن لا يصح منه إلا بعد التكليف. نعم. ناسيا. نعم. الكلام من المميز أما غير المميز دون ذلك بكثير، الكلام كله على المميز. نعم. الكلام كله على المميز، وضع الصبي كوضع البالغ ناسيا. نعم. وكان الحكم إذا تحدد الصبي من إحرامه لفوات وقت الوقوف فإنه يمضي به إذا منع. وفي الهدي التفصيل السابع. نعم. الذي تقدم أو تحدد الصبي من إحرامه، وقلنا يجب القضاء يفديه إذا منع. نعم. والفدية على ما سبق. نعم. ويأتي أن المحصر لا يلزم القضاء، لكن إذا أراد الصبي القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية هي المنذورة. نعم. ولو قال وقدم المقضية على حجة الإسلام فهو كالحر البالغ يحكم قبل الفرد بعينه وينصرف نفله إلى حجة الإسلام. نعم. يقول هكذا الحكم إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات وقت الوقوف فإنه يقضيه إذا بلغ، يعني إذا فات عليه وقت الحج، جاء مع طلوع الشمس أو الفجر، فإنه يتحلل بعمرة، يتحلل. وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء الفوات والإحصاء، باب الفوات والإحصاء، فمن فاته الحج فإنه يتحلل بعمرة ويقضيه إذا بلغ. هذا الصغير إذا فاته الوقوف بأن يكون طلع الصبح وطلعت الشمس عليه، ما وصل إلى عرفات إلا طلوع الشمس أو طلوع الصبح، فإنه قد فاته الوقوف ويتحلل بعمرة ويقضيه إذا بلغ. وفي الهدي التفصيل الذي سبق معنا قبل في مسألة ما يجب عليه، هل هو بأمره ولا على وليه. نعم. أو تحلل الصبي لإحصار وقلنا يجب القضاء يقضي، يعني على القول بأنه لو قلنا أنه يجب القضاء يقضي إذا بلغ، مع أن المحصر حقيقة الذي منع يتحلل حيث حبس ولا شيء عليه، كما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العمرة التي صد فيها عن الكعبة، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فإذا أحصر الإنسان ومنع من أن يصل إلى البيت فإنه يتحلل على الوجه الشرعي الصحيح وقد وقع الأجر على الله تبارك وتعالى ولا يلزمه قضاء. بل النبي صلى الله عليه وسلم عدت عمرته التي صد فيها عن البيت عمرة تامة، نعم تحلل فيها، ثم بعد ذلك جاءت عمرة القضاء، ثم العمرة التي بعد الفتح في ذي القعدة بعدما غزا هوازن ثقيف في الطائف يوم حنين، فلما قسم الغنائم في جعرانة أحرم ودخل في ذي القعدة، فكانت هذه العمرة الثالثة والرابعة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم. فهذه أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم تكن عمرة الإحصار التي حصر فيها وصد عن المسجد الحرام صحيح لما عدت في عمره صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن المحصر لا يلزمه القضاء، تحلل عن الوجه الشرعي إذا قام الإحصار ولا شيء عليه، لكن إذا أراد الصبي القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الإسلام، لأنه ولو أحصر لا يسقط عنه الحج، ولو أحصر لا يسقط عنه الحج، فعليه أن يقدم حجة الإسلام على القضاء الذي أحصر فيه. فلو خالف وأحرم بنية القضاء للحجة التي أحصر فيها، فلو حصل هذا فإنا نقول تلقائيا تتحول حجته هذه حجة القضاء عن حجة الإسلام، فأشبه حينئذ الحر البالغ يحرم قبل أن يحج عن نفسه لغيره، فيقع عمن؟ عن نفسه. لبيك عن شبرمة، من شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهكذا الحر البالغ لو أراد أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فأحرم عن غيره انقلب عنه حجة الإسلام، فمثله تماما هذا الذي نوى أن تكون هذه الحجة بنية القضاء عن الحجة التي أحصر عنها ونوى هذا، فنقول تتحول تلقائيا إلى حجة الإسلام، ينصرف هذا النفل إلى حجة الإسلام، ثم يقضي بعد ذلك، يقع بحجة الإسلام ويقضي بعد ذلك ومتى بلغ الصبي. فصل. ومتى بلغ الصبي في الحج من حجة الفاسدة التي وجه فيها في حال يفسد عن حجة الفرد لو كانت صحيحة بأن بلغ وهو بعرفة أو بعده وعاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم بحجه أو برانه، فإنه يمضي بتلك الحجة التي بلغ بأدنائها ثم يحميها كفرا ويفسده ذلك الحج، ذلك الحج القضاء عن حجة الإسلام والقضاء كما يأتي نظيره في العبد. نعم. أما إن كان قد سعى بعد طواف القدوم فقد تقدم في الشرط الثالث من شروط الحج الكلام في ذلك فراجعه إن أردت. نعم. وذكر الموفق رحمه وجها أن الصبي لا يجب عليه القضاء إذا أفسد حجه لأن لا تجب عبادة بدنية على من ليس من أهل التكليف، وهذا الوجه وجيه والله أعلم. نعم. يقول ومتى بلغ الصبي في الحجة الفاسدة التي وطئ فيها، هذا الصبي وطئ وهو غير مكلف، فقلنا إن وطأه يقع كالوطأ نسيا من البالغ ناسيا، نعم، فإن كان قبل التحلل الأول فسد حجه، ويمضي في فاسده ويقضيه بعد على ما ذكرنا في المسألة ويلغز بها ويعايى بها، وإن كان بعد فإن عليه دم الجبران كما سيأتي إن شاء الله ويمشي في حجه وحجه صحيح. يقول هنا: متى بلغ الصبي في الحجة الفاسدة التي وطئ فيها في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة، بأن بلغ وهو بعرفته أو بعده، يعني بعد غروب الشمس، وعاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم لحجه أو قرانه، فإنه يمضي في تلك الحجة التي بلغ في أثنائها ثم يقضيها فورا، ويجزئه ذلك الحج القضاء عن حجة الإسلام والقضاء. يعني أننا كما تقدم معنا في مسألة طواف القدوم والسعي، تذكرونه لمن كان مفردا أو قارنا، فيقول هنا إن الصبي بحجته التي أفسدها وهو صبي ووطئ فيها، إذا كان بلغ بعد ذلك وهو في وقت الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف يعني بعد غروب الشمس، واستطاع أن يعود فيقف في وقته ولم يكن سعى سعي الحج بعد طواف القدوم أو القران، فإنه حينئذ يمضي في هذه الحجة التي بلغ في أثنائها. لما يمضي فيها؟ لأنه صار من أهلها، تعينت عليه، نعم، ويقضيها فورا، لأننا حينئذ نكون قد ألزمناه بالقضاء وهو مكلف، صح ولا لا؟ نعم. قال: ثم يقضيها فورا ويجزئه ذلك الحج القضاء، يعني الذي يقضيه عن هذه الحجة الفاسدة، تمام؟ يجزئه ذلك الحج القضاء عن حجة الإسلام والقضاء، يعني هذه الحجة التي أفسدها بوطئه فيها واستمر في إتمامها مع فسادها وكلف بأثنائها، نوجب عليه أن يقضيها فورا لأنه بلغ، أليس كذلك؟ وحجة القضاء التي يأتي بها فورا من السنة القابلة تنوب عن الثنتين، تنوب عن حجة الإسلام لأنه صار الآن أهلا للوجوب، ويدخل فيها القضاء لهذه الحجة الفاسدة، فتكون حجتان في حجة واحدة، تكون حجة إسلام وقضاء في الوقت نفسه. هذا معنى، هذا معنى، يعني تكون هذه الحجة التي أوجبناها عليه فورا ما دام قد بلغ، تكون هذه الحجة القضاء التي نحن قلنا عليك يجب أن تقضي وجوبا لأنك قد بلغ، يكون هذا الحج القضاء كما يقولون حجر ضرب به عصفورين، الأول حجة إسلام تقع هذه الحجة، والثانية يدخل فيها القضاء، فتنوب هذه الحجة عن الحجتين، عن حجة الإسلام وعن حجة القضاء، وهو لأنه قد وقع في الحالين جميعا، فحج صبيا وأيضا كلف بأثناء حجه، أليس كذلك؟ فلزمه الحج من القابل، فيقع القضاء الحج القضاء الذي سيقع عليه الذي وجب عليه من العام القادم يقع للسنتين جميعا، يسقط به حجة الإسلام ويدخل في حجة الإسلام القضاء، هذا إذا لم يكن سعى بعد طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا، وقد تقدم معنا الكلام في ذلك، والصحيح فيه أنه ولو كان محرما أو قارنا. فهذا الذي يقوله المصنف. الشيء الآخر ذكر فائدة عن الموفق رحمه الله، وهي وجه أن الصبي لا يجب عليه القضاء إذا أفسد حجه. لماذا؟ قال: لأن لو قلنا بذلك لأوجبنا عليه عبادة وهو ليس بأهل لها، ليس مكلفا بها، أوجبنا عليه عبادة وهو غير مكلف بها، ليس من أهل التكليف، والوجوب إنما هو فرع عن التكليف. وإذا لم يكن كذلك فنحن لا نقول بوجوب القضاء على الصبي الذي أفسد حجه، لئلا نكون حينئذ موجبين لعبادة على من ليس أهلا للتكليف. وهذا الذي استظهره المصنف هنا، فقال: وهذا الوجه وجيه، والله أعلم. ولعلنا نقف عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.